يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين التوجه بالمخلوق إلى الخالق وبين سؤال الله بحق المخلوق على الخالق؟ هو سواء توجه بالمخلوق إلى الخالق أو التوسل بالمخلوق إلى الخالق، معنى واحد. نعم.